التخلص من العصبية واحد من اثنان. سأعطيك تعريف أكثر ثراء عن العصبية نقلاً عن بعض المصادر من وجهات نظر متعددة، بحيث يمكنك نوعاً ما رؤية تقاطع الجميع، فإن ويكيبيديا قوية جداً، اقتباس رائع حقاً أعجبني. وقال هذا إنه يعرف العصابة على أن الشخص يتبع طريقة مشوهة للنظر إلى العالم، بدلاً من الاهتمام الحقيقي بالعالم، الاهتمام بالعالم كما هو ليس بالشكل الذي تريده. تعريف آخر لعصاب يعجبني حقاً هو من براد النقطة بلانة، إنه طبيب نفساني ومعالج، ويعرف ذلك بهذه الطريقة. اقتبس هذا. العصاب هو في الأساس رفض لقبول ما يحدث في الوقت الحاضر. العصابي هو الشخص الذي يطلب تلك الحياة باستمرار التي تكون مختلفة عن ما هي عليه الآن. في الأساس هذا مجرد إنكار للواقع. إذن ما هو العصاب؟ إنه طلب مفرط أن تكون الأشياء مختلفة عما هي عليه في الواقع. يجب أن يكون الواقع بهذه الطريقة، أو ينبغي أن تفعل هذا، أو يجب أن أكسب المزيد من المال، أو لا يجب أن أمرض، أو يجب أن يكون أطفالي أذكياء، يجب أن أحصل على درجات جيدة، أو أي شيء آخر في حياتي، ويجب على مديري أن يحترمني، ويجب أن يحبني الناس، ولا ينبغي أن يتعرض أطفالي للخطر. وهذه أكبر جريمة في الواقع أنت ترتكبها هنا. ليس مجرد إنكار للواقع، بل إنكار نفسك، إنكار ذاتك، إنكار هويتك بالفعل، ومحاولة أن تكون شيئاً آخر غير ما أنت عليه. وهذا يسمى معدل القبول الذاتي، إنه نقص في قبول الذات. والآن أنت تتصرف مثل حارس القواعد مع التأكد من التزام الجميع بكل هذه المطالب. وما حدث هو أنه عندما كنت تكبر، كنت قد التقطت كل هذه المطالب وكل هذه القواعد وكل هذه القوانين إلى حد كبير دون وعي، دون أن تكون على علم بذلك. لم تكن تعلم حتى أن لديك خياراً. استوعبت كل هذه الأشياء مثل قطعة الإسفنج، لأنك لم تعرف شيء أفضل، والآن أن تعيش بهذه الطريقة. لكن انظر إلى الشيء الذي لم يخبروك به، هو أن هذا يسلب حريتك، وهذا يجعلك عصابياً للغاية، وفي الواقع هذا غير أخلاقي للغاية. العصبية اثنان من اثنين. يقول: لكن إذا لم يكن هناك أي قواعد، فكيف ستكون الحياة؟ كما لو أن هذا التعصب الشديد هو ما تحتاجه للإصلاح. لكن هذا النوع من الأخلاق هي أعلى مستويات الأخلاق، ليس لها قواعد ولا مبادئ ولا قوانين ولا وصايا، ولا يوجد أحد يعاقب على تركها. إنها جوهرية، أنها تأتي من الداخل، من الوعي ومن الإدراك. الآن الناس كسالى ولديهم وعي منخفض، إنهم بحاجة إلى هذه القواعد، ولكنهم يرون أن هذه القواعد صارمة للغاية. لذلك أقول لك إن عصبيتك تأتي بنتائج عكسية حتما على الآخرين وعلى مرارتك. إذا كنت تريد أن تتقدم إلى الأمام، وكنت تريد حقا تطوير نفسك إلى مستويات عالية، وتريد حقا تطوير أخلاقك، وتريد أن تصبح إنسانا لائقا حقا، ابدأ في التخلي عن كل تلك القواعد. مثلاً، لا ينبغي أن يكون الأطفال بهذه الطريقة، ويجب ألا يكون الزوج بهذه الطريقة، ولا ينبغي أن يكون رئيسي في العمل بهذه الطريقة، ومثل هذا أمر لا ينبغي أن أفعله، لم أكن مسؤولاً بما فيه الكفاية. عندما يكون لديك هذا في عقلك، هذا فقط يستنزف كل السعادة والمتعة في حياتك. وإذا استمريت لفترة كافية على مدار سنوات، فمن الممكن أن يحولك هذا إلى ضحية دائمة. لا تستطيع الحصول على أي شيء في الحياة، أو شخص غاضب ومرير للغاية من العالم كله، أو شخص مكتئب لدرجة أنه يريد إطلاق النار على نفسه. والآن قد ترن بعض الأجراس: هل أنا عصبي؟ قد تتساءل عن ذلك، هل كل شخص عصبي؟ لا، ليس كل شخص، الكثير من الناس، ولكن ليس الجميع. إذا ما هو الحل؟ حسناً، هذه ليست هي الطريقة الوحيدة لعيش الحياة، هناك بدائل. ما هي؟ هي راحة البال، هو أن تكون سعيداً براحة البال، ليس بما تريده وليس ما تعتقد أنه يجب أن يكون. يجب أن تقبل نفسك تماماً كما أنت والواقع تماماً كما هو. للحصول على راحة البال فعليك أن تغير استراتيجيتك تماماً، وهذا أمر مخالف للحدس. السبب الذي يجعل الناس لا يتمتعون براحة البال والسعادة هو لأنه غير بديهي للغاية، هو إنهم لا يلتزمون بتطوير وتحسين أنفسهم. كل شيء في صفحة الفيس الخاصة بي يتحدث حول كيفية القيام بتحقيق الذات. إذا اتبعت الإرشادات بشكل عام، ستجعلك أقل عصبية بمرور الوقت. هذا سيجعلك أكثر تقبلاً للواقع وتقبلاً لنفسك. لأنك عندما لا تفهم ما هو الواقع، لا يمكنك أيضاً التوافق معه. عندما لا تفهم ذاتك الأصيلة، عندما لا تفهم من أنت. وبعد ذلك ما أقترحه هنا هو أن تقوم ببعض الالتزامات الآن. إذا كنت تشعر أنك سئمت من أن تكون عصابياً وتريد تغيير ذلك، قل هذه الكلمات: أنا عصبي. سألتزم باكتشاف جذور عصبيتي. سألتزم بإسقاط جميع المعتقدات المكتسبة اجتماعياً. والتزم بحب نفسي وحياتي. التزم بالتحسين الذاتي التدريجي. وأخيراً كل هذا معي، والتزم بعدم الشعور بالعصبية بعد الآن. الآن أكتب أهم 5 سلوكيات عصبية لدي، ثم أسأل نفسك ما هو السبب الجذري الذي يحفز هذا السلوك. لا تكتفي بالمستوى السطحي.